أعطاني الرحمن صوتا شاديا، كان السبيل لشهرتي ولماليا، فجعلت في نعم الكريم مذلتي، ودعوت للنيران ساءت حاليا، حتى وقفت رأيت الشيب يقهرني، نزلت دموعي من عيوني شاكيا، قد عدت للرحمن أسأل توبتي، اقبلني يا الله غير ما بيا. يا رب والقلب ينادي، يا رب لطفا بفؤادي، يا رب يا رب الهادي بالباب عبد ندمان، يا رب رضاك مرادي، يا ربي قد قمت أنادي، يا ربي وشدا إن شادي، ارحم حالي يا رحمن. يا رب والقلب ينادي، يا رب لطفا بفؤادي، يا رب يا رب الهادي بالباب عبد ندمان، يا رب رضاك مرادي، يا ربي قد قمت أنادي، يا ربي وشدا إن شادي، ارحم حالي يا رحمن. ضيعني صوت الشيطان. عبد ندمان، يا ربي رضاك مرادي، يا ربي قد قمت أنادي، يا ربي وشدا إنشادي، ارحم حالي يا رحمن. الحور العين